كلما خلقه الله عز وجل للإنسان جعله قسمين، قسم طيب وقسم خبيث. أما الطيب فهو الحلال الذي أحله الله عز وجل للبشر، وأما الخبيث فكله حرام حرمه الله عز وجل على العالمين. ولهذا بعض الناس الذي لا يفرق بين الحلال والحرام هو أصلا لا يفرق بين الطيب والخبيث، فهل يستويان؟ لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأسكنه الجنة، ثم خلق منه حواء أمنا وأم البشر وأسكنهما الجنة، أحل لهما كل شيء في الجنة إلا شيء واحد، شجرة واحدة، لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو الحرام، ما عداه كله حلال. ترى نفس المنطق، اليوم شوف أنواع الشراب الحلال كل حلال، حرم الله الخمر وبعض الناس يأبى إلا أن يشرب من هذا الخمر. الشجرة هذه في الجنة كانت هي الخبيثة، فلا زال الشيطان يسول لآدم عليه السلام ويزين له هذه الشجرة أن بأكلك منها ستكون خالدا مخلدا في الجنة، ستكون ملكا من الملائكة، حتى ذاقا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما. شوف الأثر الخبيث لهذا الحرام، مباشرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأثر هذا الحرام أن أنزله الله عز وجل من الجنة إلى الأرض. ثم صارت القاعدة في الأرض، كل طيب أحله الله جل وعلا وكل شيء خبيث حرمه الله. ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل شيء حرمه الله فهو خبيث. بعض الناس ما يفرق مع أنهم لا يستويان. ولهذا لو تقول له الربا حرام يقول لك شنو الفرق، أنا أبيع وأشتري أكسب براس المال 10%، أو أقرض راس المال لشخص يرد لي عليه فائدة 10%، شنو الفرق؟ هذا استفدت 10% وهذا استفدت 10%، راس المال واحد والفائدة واحدة. ولهذا قال قائلهم إنما البيع مثل الربا، ما يفرق بين الطيب، ما يفرق بين الربا والبيع، بين الخبيث والطيب ما يفرق بينهما، وهل يستويان؟ ولهذا قال الله عز وجل تدري شنو الفرق؟ أحل الله البيع وحرم الربا. قد أنت بنظرتك البسيطة ما تعرف الفرق وما تعرف الأثر. ولهذا بعض الناس حتى بالعلاقات يفعل مع النساء كل شيء، تقول له يا أخي تزوج عشان يصير حلال، يقول شنو الفرق؟ هذا يعني هذه علاقة جنسية وهذه علاقة جنسية، شنو الفرق؟ يا كلمات فقط، ما يعرف الفرق بين الطيب وبين الخبيث. حتى بعض الناس في الأموال، في البيوع، في العلاقات، في كل شيء، في الأكل والشراب، لا يفرق بين الحلال والحرام. الله يقول للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. حتى الرسل لا يجوز لهم أن يأكلوا شيئا من الخبيث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أبو بكر الصديق يوم من الأيام قاعد يأكل، منو جايب للأكل؟ عبد بن عبيدة. سأله من وين هذا الأكل؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية قبل الإسلام، ما ندري إن هذا حرام وما كان أصلا في شيء اسمه حلال وحرام، كنت أتكهن للناس، أضحك على الناس بالكهانة وتكسب، وهذا مما كسبته في ذاك الزمان بالكهانة. يعني الأكل مصدر وأصل حرام. أبو بكر الصديق ما يدري رضي الله عنه، أكل وبعد أن أكل علم بهذا. تعرفون ماذا فعل؟ لأن أبا بكر يفرق بين الحلال والحرام، لأنه يعلم أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، مع أنه معذور ما كان يعلم إلا بعد ما أكل، وضع أصبعه في حلقه ولا زال يفعل هذا حتى أخرج الطعام كله. قالوا مه يا ابن الصديق ماذا تصنع؟ قال والله لو لم يخرج الطعام إلا مع نفسي، يعني مع روحي أموت والطعام يخرج لأخرجته. لأن أبا بكر يفرق بين الحلال والحرام، هل يستويان؟ رجل يتعب منذ صباحه إلى مسائه ليأخذ لقمة عيشه دينار أو دينارين يتكسب بها ويسد بها جوعه، وآخر يحصل على الملايين في الحرام ولا يبالي، هل يستويان؟ رجل يغض بصره عن الحرام وآخر أطلق بصره في العورات والمحرمات، هل يستويان بين الحلال والحرام؟ امرأة صالحة زوجها كل صباح يخرج للعمل يتكسب ليرجع آخر النهار بدريهمات يأكلن بها ويسدون بها جوعهم، ناس بسطاء الحال. وكانت هذه المرأة الصالحة تقول لزوجها كل يوم، تخيل شنو تقول له، كل يوم الصباح تقول لزوجها يا فلان اتق الله، يعني وانت تشتغل اتق الله في شغلك، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، لا تدخل علينا أكل حرام، لأن الحرام مصيره إلى النار، إن بات جياع ولا نأكل شيئا من حرام. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا يزينن لك الشيطان الحرام وتقول إيش فيه حلو، شنو الضرر منه؟ شوفوا هذيل الغرب يفعلون وهؤلاء الأمم كلها تفعل، لأن الشيطان زينه في عينيك. لكن كل حرام خبيث، علاقة أو فلوس أو أكل أو شراب أو لباس، أي شيء حرمه الله فهو خبيث. عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام اشتهى عسلا وهو مريض، فأرسلت زوجته فاطمة بنت عبد الملك، أرسلت عامل البريد على دابة البريد يذهب إلى بعلبك يشتري، أعطته دينار يشتري عسلا ويرجع. فرجع بعد أيام فسقوه العسل، فلما تذوقه قال من أين هذا العسل؟ قالوا من بعلبك. قال كيف ذهبت؟ قال على دابة البريد، دابة الحكومة الدولة مالت البريد. قال ماذا؟ قال خذ العسل. قال كل. قال لا والله، اذهب به إلى السوق فبعه وأرجع لنا رأس المال، وبقية الربح اجعله في علف الدواب، دواب البريد، لا أسمح أن يدخل في جوفي شيئا من حرام. هكذا كانوا يفرقون بين الحلال والحرام. أما بعض البشر اليوم لا فرق عندهم للأسف بين حلال وحرام، فهل يستويان؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. القضية واضحة، لا تقول لي والله أنا ما أعرف شنو الحلال وشنو الحرام، لا الأمر واضح، حتى المشتبهات الأصل أنك تتركها. فمن اتقى الشبهات اللي أنت شاك فيها حلال ولا حرام اتركها. الحلال والحرام يؤثران ترى حتى بدعائك، ليش بعض الناس إذا دعا استجاب الله له، وبعض الناس لو يذبح نفسه بالدعاء الله ما يستجيب له؟ ترى أهم سبب في عدم استجابة الدعاء الأكل الحرام، المال الحرام اللي يدش عليك من الحرام، فتش ودور. من الناس الذين تستجاب دعوتهم معروف باستجابة الدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان إذا دعا استجاب الله له، معروف مع أن الصحابة مستجابي الدعوة، لكن سعد مميز. قيل له كيف حصل لك هذا؟ يقول والله ما رفعت لقمة في فمي إلا أعلم من أين جاءت، أنا في حياتي كلها أعرف كل لقمة من وين جاءت حتى لا يدخل في جوفه شيئا من حرام. شوف العكس، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر ودعاء المسافر مستجاب، يطيل السفر أشعث أغبر، يعني رجل رث الهيئة، يعني أدعى أن يستجيب الله له، مسافر وأشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء، يعني هذه سنة من سنن الدعاء، والله ما يرد العبد اللي يرفع يده إلى الله، وينادي يقول يا رب يا رب، يعني ينادي الله باسمه. تخيل أربع أسباب لاستجابة الدعوة، يقول يا رب يا رب، لكن المصيبة شنو المصيبة؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا خل يحلم أن رب العالمين يستجيب له. ترى من أهم موانع الدعاء الأكل الحرام، اللي بعض الناس يقولون يا أخي عادي، شو الفرق بين البيع وبين بين الربا؟ يا أخي عادي، شو الفرق بين هذه البضاعة وهذه البضاعة؟ يا أخي شو فيكم تتكبرون الموضوع؟ في كحول ولا ما في كحول؟ يا أخي ترى كل يعني هذا الجيلاتين عادي يا جماعة، ليش حرمتوا على الناس كل شيء؟ يا جماعة هذا اللبس ايش فيه؟ حرير على الرجال، يعني شو المشكلة يعني إذا لبست الحرير؟ ولا عادي عنده يلبس ما يلبس ويأكل ما يأكل ويفعل ما يفعل، تجدون من راسه إلى رجله مغموس في الحرام وعنده الحياة حلوة، امش عادي وكأن شيء ما صار. شفت الفرق بين الإنسان اللي يتقي الله في الحلال والحرام وبين الإنسان ينغمس في الحرام؟ يقول وهيب ابن ابن ابن ورد يقول رحمه الله والله لو كنت مثل ساريتي المسجد، يعني في قيامك وعبادتك وصلاتك وأكلت شيئا من حرام لم يؤبهلك ولم ينفعك كل هذا. القضية مو قضية بس صلاة وبس، القضية حلال وحرام، القضية أكلك مما جئت به وشربك من أين حصلت عليه في خيبر، والناس قاتلوا في خيبر حصن ورا حصن، واليهود تساقطت حصونهم حتى فتحت خيبر وكانت من أعظم الفتوح، وانكسر اليهود بعد فتح خيبر، خلاص في الجزيرة انتهوا بعد فتح خيبر. أحد الصحابة استشهد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لقد رأيته في النار مع أنه قتل في سبيل الله. لا إله إلا الله، هذا مو أي إنسان، هذا إنسان خرج من المدينة وراح خيبر، سار طريق طويل حتى وصل لخيبر وقاتل في المعركة وجرح ونزف دمه حتى مات، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في النار. ليش في النار؟ يقول في بردة غلها، قبل ما يموت شاف لبردة أخذها، مع أن الأمر ترى يعني لهالدرجة لهالدرجة. والله لو كان عودا من أراك، شفت المسواك لو واحد خذاه من إنسان اقتطعه من إنسان لحوسب به يوم القيامة. قضية مو بسيطة، القضية حلال وحرام، ما في شيء اسمه حرام صغير وحرام كبير، الحرام حرام والحلال حلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة تحذيرا من أن يقتطع الإنسان من مال أخيه شيئا. والله لو عود أراك، لو أرض شبر شبر تستقطع أرض من أخيك، لو شبرا، شلون اللي قاعد يأخذون أمتار ومئات الأمتار وآلاف الأمتار من الناس ظلما؟ والله لو شبرا لخسف الله به الأرض يوم القيامة ولطوقه يوم القيامة. القضية مو سهلة. امرأة كانت تعجن العجين، وهي تعجن العجين فجأة جاءها الخبر عن وفاة زوجها، استرجعت احتسبت زوجها مات، ثم رفعت يدها عن العجين ثم قالت هذا عجين صار لنا فيه شركاء. شفت شلون ورعهم؟ هذا عجين صار لنا فيه شركاء، يعني في ورثة الآن. تخيلوا الناس اليوم اللي قاعدين يسرقون أموال الورثة، أخطر من هذا اللي قاعد يتجرع على أموال اليتامى اليوم، أوصياء على اليتامى وأنهبوا فلوسهم وراحت ملايين وراحت فلوس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني تبي تأكل كل، لكن تأكد كل ما تأكله سيكون نار عليك في جهنم، سيأكلون نارا بها في جهنم. وأشد الحرام حرام أموال المساكين والفقراء، وأشدهم الأيتام المساكين، تكون وصي على مال اليتيم ثم تأكل حقه. بعض الناس أعوذ بالله لا يبالي لا بحلال ولا بحرام. عمر بن عبد العزيز شوف تفكيره بالحلال والحرام. يوم من الأيام جاءه عامله فأخذ عمر يسأله عن أحوال ولايته، يعني شنو صار عن كذا، ماذا فعلتم بالخراج، الفقراء أعطيتهم ولا ما أعطيتهم، وبالليل وشاب السراج في الغرفة، غرفة عمر بن عبد العزيز في سراج وقاعد يسأل عن أحوال المسلمين. فلما انتهى قال الرجل العامل مثل وزير يعني والي على البلد، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن أحوالك، يعني خلصت الآن الجلسة والمحاسبة، أبي أسألك عن حالك، لأن الناس يشوفون عمر مسكين لا يلبس مثل الناس، لا يأكل مثل الناس، عياله مساكين أحوالهم، فأراد أن يسأله عن حاله. قال انتظر، قبل ما تسألني انتظر. فقام عمر وأطفأ السراج وجلس، ظلمت الغرفة. قال لما صنعت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا السراج زيته من بيت مال المسلمين، أسألك عن أحوالهم يحل لي، أما أن تسألني عن أحوالي لا يحل لي أن أشعل هذا السراج. من يسويها اليوم في الوزارات، في سيارات الوزارة، في قرطاسية الوزارة، في أجهزة الوزارة، في أموال الدولة والناس، في أموال اللي الواحد في المناقصات وغيرها تشتبه عليه حلال والحرام، من فينا يتقي الله فيها؟ شوف الناس اليوم بين حلال وحرام، صلاتك عبادتك لن تنفعك إذا كنت مغموسا في الحرام. قاتل في سبيل الله حتى قتل ودخل جهنم في بردة غلها. فكر، فإن القضية خطيرة، والناس بين هذا وهذا مقل ومستكثر، بين الحلال والحرام فهل يستويان؟ الله جل جلاله أباح لنا كل شيء وما حرم علينا إلا القليل. تزين وأنت خارج، كل واشرب لكن انتبه في حدود، لا تسرف. من حرم زينة الله؟ من يجرؤ أن يقول للحلال حرام وللمباح حرام؟ أبدا والله. الكل يشترك في هذه الدنيا بالطيبات، لكنها يوم القيامة فقط لأهل الإيمان. ما حرم الله إلا أمورا معدودة، الفواحش كيف لا يحرمها الله عز وجل، البغي وظلم الناس كيف لا يحرمه الله تعالى، الشرك بالله وأن يقول العبد على الله ما لا يعلم، محرمات معدودات. أما ما سواها فهي مما أباح الله وما أحله الله من الطيبات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي